بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حاميم ميم الشائع. أخونا سؤاله مطول بعض الشيء، ملخصه أنه لاحظ أن كثيرا من الناس لا يسجدون على الأعضاء السبعة كاملة، ويرجو من سماحة الشيخ تنبيههم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على كل مسلم ومسلمة السجود على الأعضاء السبعة، وهي الوجه الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فالواجب على جميع المسلمين من الذكور والإناث أن يعنوا بهذا وأن يحرصوا على ذلك، والسجود على هذه الأعضاء فرض ركن لا بد منه، فلا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب على المصلي ذكرا كان أو أنثى أن يسجد على هذه السبعة في الفرض والنفل جميعا، فإذا تركها عمدا بطل الصلاة، وإن تركها سهوا فإن أمكنه أتى بها في الحال، وإن لم يذكرها إلا بعدما قام إلى ركعة أخرى أتى بركعة بدالها، بعد ذلك إذا كمل يأتي بركعة بدل ما ترك من الأعضاء، وتقوم الركعة الثانية المقام الأولى المقام التي قبلها التي ترك منها العضو أو العضوين. والحاصل أنه لا بد من السجود على هذه الأعصاب السبع، ولا يجوز تركها ولا ترك شيء منها، لا في الفرض ولا في النفل. نعم، جزاكم الله خيرا. يسجد السهو أيضا إذا كان تركها سهوا، نعم، بأن رفع يده ولا سجد عليها، أو حذى رجليه لم يسجد عليها ساهيا ثم تذكر بعد ذلك بعدما اشتغل بالركعة التي بعدها، فإنه يأتي براحة بدلا منها ويسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. من المدينة النبوية هذه رسالة بعث بها المستمع عين را صاد. أخونا يقول: أول ما تزوجت كنت جاهلا تماما بأن الطلاق إنما يقع بكلمة، وكنت عندما أختلف مع زوجتي أحلف عليها بالطلاق، وعندما علمت أن الطلاق يقع بالكلمة توقفت تماما عن ذلك والحمد لله. رزقت بالأولاد وأصبحت من طلاب العلم أي علم الدين، وعندما أتذكر ما مضى من حلفان أحزن حزنا شديدا، مع أنني وزوجتي وأولادي بخير والحمد لله رب العالمين، وتراودني الشكوك وأخاف من الله سبحانه وتعالى، وأخاف أن يكون اجتماعي مع زوجتي على طريقة غير صحيحة، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع المحكمة في بلدك وأن تشرح لها الواقع، وهي تصدق إن شاء الله بما يلزم، أو تكتب إلينا كتابا تشرح فيه الواقع، ونحن نحيلك إلى قبلة القاضي لتحضر ما نراه وليها وتشرح للقاضي ما وقع، وبعد ذلك تكون الفتوى إن شاء الله. وفيما يراه القاضي الخير والبركة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية أسيوط، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول عصام عبد التواب محمد. أخونا عصام يقول: نحن الشباب تناقشنا في مسألة من مسائل القصاص، وهي ما الحكم لو قتل شخص وكان مع المقتول أخوه وتمكن من القاتل فقتله في نفس اللحظة، هل عليه وزر؟ وهل بهذا يكون قد اقتص لأخيه؟ وهل هذا يندرج تحت قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ لا يجوز لأخي المقتول أن يبادر بقتل قاتل، بل يجب التريف والتصبر وعدم العجلة حتى ينظر في أسباب القتل، وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص أو العفو، ولا يجوز له العجلة في هذه الأمور، لأن قد يكون هناك أسباب تمنع من القصاص. فالواجب على الموقع عليه مثل هذا أن لا يعجل، وأن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور حتى ينظر في القصاص على الوجه الشرعي. وأما العجلة فقد يقع بسببها فيما حرم الله عليه. نعم. إذن القصاص ليس بأيديهم، القصاص يد الورثة إذا اجتمع رأيهم على القصاص. نعم. وصار القاتل يستحق ذلك. أما إذا كان هناك موانع لا بد ينظر فيها الحاكم الشرعي. ومن ينفذ القصاص لو تكرمتم؟ ينفذ الحاكم الشرعي. الحاكم. جزاكم الله خيرا. واسط ولاة الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله الحربي جدة العزيزية بعث يسأل ويقول: قامت والدتنا بتربية طفل وكان عمره حين التربية 7 أيام وأرضعته رضاعة صناعية، أي على الحليب الصناعي، ولم يكن باستطاعتها إرضاعه إرضاعا طبيعيا لعدم وجود الحليب يومئذ. هل يجوز للبنات، بنات المرأة المذكورة، أن يقابلنه وقد بلغ من العمر 18 سنة، أو هل تجوز مصافحته ولو كان بحضور الأهل جميعا؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. التربية لا تجعل المربى محرما للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرما للمربية ولا لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي عليهن التحجب عنه ولا يصافحنه، ولكن يسلمنا عليه بالسلام الشرعي، يبدأ له بالسلام، وإذا بدأ ردنا عليه السلام وسألناه عن حاله، لا بأس به، هذا كله هذا أمر مطلوب معه ومع غيره. أما كونه يعتبر محرما بهذه التربية فلا، ليس محرما بهذه التربية، فهو كسائر الأجانب، له يتزوج المربية وله يتزوج من بناتها إذا لم يكن بينهما رضاع ولا أرادة. وأما كونها ربته على الحليب من واطلة من ثديها هذا لا يجعله ولدا لها، ولكنها محسنة ولها أجر إحسانها، ولكن لا يكون بهذا ولدا لها ولا محرما لبناتها ولا أخواتها ولا أمها، بل هو أجنبي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل المستمع ألف علي، أخونا له جمع من الأسئلة، يسأل سؤاله الأول ويقول: أريد شرح هذا الحديث عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. معناه على ظاهره. طيب. المؤمن إذا سلم من صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ليس له يصلها بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد. ولك التكلم يتكلم بما يسر الله من الأذكار المشروعة من استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك مما يتضح معه انفصاله من الصلاة وأنه فصل منها بكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة تبع هذه الصلاة وأنها مفروضة بها. والمقصود من هذا تمييز هذه من هذا. فإذا سلم من الجمعة لا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مربوطة بها وأنها لازمة لها. وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من الفصل بكلام من ذكر أو غيره من الكلام أو خروج من المسجد حتى لا يعلم أنها مربوطة بما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل هذا دليل للذين يسلمون على بعض بعد انتهاء الصلاة؟ لا هذا شيء آخر. السلام شيء آخر. يكفي في ذلك إذا قال استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الكرام أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو كلم أحدا من الناس يكون بهذا قد فصل. أما كون يسلم بعضهم على بعض شيء آخر حتى ولو بعد الأذكار بعد كل شيء يسلم على الأخير ما في شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعطي الإمام المجال للمأموم بتكملة الفاتحة؟ واجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية ولا يتساهل يقرأها قراءة متصلة حتى لا تفوته عليه يبادر. فإذا كبر الإمام ولم يكملها كملها إذا كان باقي قليل كالآية الآية والآيتين كملها ثم ركع. فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة لأنه مأموم مثل ما لو جاء والإمام رافع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة كما في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وركع دون الصف ثم دخل في الصف فكمل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الركعة. فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد إذا ترك الفاتحة قرأها وإن فاتته لكونه لم يأتي إلا ولي الراكع أو عند الركوع أو كان الإمام سريع القراءة فركع قبل أن يتمها ولم يتيسر له تمامها أجزأه ذلك والحمد لله. هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل السنة في الصلاة الثنائية الافتراش أو التورك؟ السنة فيها الافتراش كالتشهد الأول. نعم. هذا هو الأفضل. والتبرك يكون في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء والظهر والعصر كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه. فالسنة المؤمن في صلاته أن يفترش بين السجدتين والتشهد الأول ويتبرك في التشهد الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا ذيل رسالته الشيخ عبد العزيز يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يملي علينا رقم هاتفه. الهواتف كثيرة لكن منها طيب 4 3 5 4 4 4 4 الهاتف الثاني 4 3 5 1 4 2 1. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية. باعث الرسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول أم بدر ميم غين ألف، تقول إنها امرأة مريضة بقرحة في المعدة من حوالي 5 سنوات، صامت منها 2 سنين ولكنها متقطعة وبقي لها 3 سنوات، والسنتان اللتان صامتهما في أيام منقطعة وجدت أنها متعبة صحيا، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. أسأل الله للسائلة الشفاء والعافية، ويجمع الله لها بين الأجر والعافية، ولا حرج عليها في ترك الصيام حتى تشفى، لأن الله سبحانه يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان يشق عليها الصوم لهذه السنوات الباقية فإنها تؤخر حتى تشفى وحتى يقرر الطبيب المختص أنه لا يضرها الصوم، وهي بحمد الله مأجورة لا تكلف، لا تكلف نفسها، يقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولها الشفاء. نعم. آمين جزاكم الله خيرا. من السودان الشمالية ناوى، هذه رسالة بعثت بها أخت من هناك فيما يبدو، تقول سين مين ألف، أختنا لها جمع من الأسئلة فتسأل في سؤالها الأول، وتقول إني قلت لأهلي إذا توفيت لا تبكوا علي ولا تذيعوا بالميكروفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، ما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة وعدم شق الثوب خاص من الخد ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جهنية، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أربع في أمتي من الجاهلية لا يسكونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الإنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، يعني النياحة الميت. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها استبال من قطران ودرع من جرد، أسأل الله السلامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتبه، والشاقة التي تسق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها، هذه الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تسق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها في المجال. والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية وأن يحذروا النياحة عليك، لأن النياحة تضر الميت كما في الحديث الصحيح الميت يعذب في قبره بمنح عليه، فلا ينبغي لهم بل لا يجوز لهم النياحة على من أمتاه، والنياحة رفع الصوت. أما البكاء بدم العين فلا يضر، البكاء بدم العين حزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول تركت الدراسة ووالدتي غير راضية، هل أكون عاثمة؟ الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة، والواجب على المسلم والمسلمة التعلم والتفقه في الدين، لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله، ومن أسباب السعادة التفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فمن علامات الخير والسعادة التفقه في دين الله، التفقه في الإسلام في أحكام الشريعة، حتى يعرف المؤمن والمؤمنة ما يجب عليه ما يحرم عليه، وحتى يعبد الله على بصيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الواجب عليك التعلم والتفقه في الدين اذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية طيبة أمينة، وإذا أكلت عليك أمك كان هذا مما يوجب مزيد العناية والحرص على التفقه في الدين، لأنها تريد لك الخير والمصلحة العاجلة والآجلة، فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك إلا إذا كانت المدرسة فيها اختلاط أو فيها أمور أخرى تضرك في دينك، فلا حرج عليك إذا تركت الدراسة ولو لم ترضى أمك، لأن الرسول عليه السلام يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله أن يمنحك التوفيق. نعم. أسعدكم الله وسدد خطاكم وكتب لكم الأجر والثواب. تسأل أختنا وتقول أسألكم عن سؤر البهائم، هل لنا أن نتوضأ منه أو لا؟ البهائم مختلفة تنوع، من سؤر الإبل والغنم والبقر وغيرها ما يؤكل لحمه. أيوة. هذا لا بأس به. سؤر الطاهر منها؟ سؤر الطاهر من الإبل والبقر والغنم والظبا. أيوة. وأشبه الجواميس وأشبه ذلك لا بأس بها لأنها طاهرة. أما سؤر الكلب فلا، يجب إراقته ولا يتوضأ منه لأنه نجس، وقد أمرنا بغسل الإناء من 7 مرات إحداهن بالتراب وهي الأولى. وأما سور الحمار والبغل فالصواب أنه لا حرج فيه، يعني تعمه البلواء وإن كان محرما لكن تعمه البلواء، وهكذا الهرة القط سوره لا بأس به. وأما سور الحيوانات الأخرى كالأسود والنمور والذئاب فيما تمر عليه من الحيوان والجامع الماء في البر فلا يضر ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا في شهر رمضان لم أستطع أن أكمل الصيام لوضع الحمل، ثم انتابتني حالة صحية بعد ذلك لم أستطع معها القضاء، ما هو توجيهكم؟ عليك القضاء عند قدرة والحمد لله. ومن يقول الله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والحبلة معلوظة إذا شق عليها الصوم تفطر هذه المرضعة، ثم تقضي بعد ذلك في الوقت الذي تستطيع، والحمد لله اتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك. السواك سنة قربة طاعة في بداية الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هو سنة قربة. أما حديث صلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة أو ليلة من ليالي الأسبوع فنحييها بقيام الليل، لا اعتقادا بسنية هذا العمل بل لتشجيع الشباب على قيام الليل، فما حكم الشرع؟ لا حرج في ذلك، لكن لا تخص ليلة بينما تارة ليلة الجمعة وتارة ليلة الخميس حسب التسجيل متى تيسر ذلك، أما تخصيص ليلة فلا يجوز، يعني بدعة. خصوص ليلة الجمعة الرسول نهى عن تخصيصها بالقيام كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام، ولكن إذا صادف أحدهم زيارة إخوانه أو زاروه وصلوا جميعا لا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان صلى بهم ركعتين، ولما زار أنس صلى بهم ركعتين، وهكذا سلمان لما زار أبا الدرداء صلى معه في الليل لا بأس. أما تخصص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدور فلا بأس، لأن رأى أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس بغير فليكون ذلك معتادا، ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم، هذا كله لا بأس له. نعم. جزاكم الله خيرا. اللحوم المستوردة كيف توجهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز؟ السؤال لأخينا صاحب الرسالة السابقة. اللحوم المستوردة إن كانت من بلاد المجوس والهنيين أو من بلاد الشيوعيين أو البوذيين أو أشباههم من الكفرة، هذه لا تحل لأن ريحتها حرام. أما إذا كان من بلاد النصارى أو اليهود فإنها تحل، لأن الله أباح لنا طعامهم وهو ذبائحهم. لكن بسبب أن كثيرا من المجاز في أوروبا وأمريكا لا يهتمون بالذبح الشرعي، ربما ذبحوا بالحنق أو بالصاع أو بالصعق أو غير ذلك، هذا يوجب للإنسان التوقف وأخذ الحيطة، فإذا تيسر له يستغني عن ذلك بالذبح الشرعي أو بالتماس المجاز المعروفة التي تذبح ذبحا شرعيا ويكتفي بها، هذا هو الذي ينبغي له عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نحن قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه من الله. لكن لا تحرم ذبيحة أهل الكتاب إذا لم يعلم شيئا لأن أصل حلها، لكن من باب الحيطة لوجود المجاز الكثيرة التي لا تبالي بذبح الشرعي إذا احتاط في ذلك واشترى من المجاز المعروفة أو ذبح لنفسه، يكون هذا هو الأحوط عملا بالحديث المتقدم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهايتها: أختكم في الله تسأل هذا السؤال: هل السترة ضرورية في الصلاة؟ وهل السجادة تجزئ عنها؟ السترة سنة، سنة مؤكدة في الصلاة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبدو منها، مثل حائط أو عمود أو سارية أو كرسي أو ما أشبه ذلك. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مفرات الرحم، المرأة والحمار والفرس الأسود، والمكرة تقارب ذراع أو ذراع على قليل، فإذا جعل بينه شيئا منصوبا من كرسي أو عصا أو شبه ذلك كما كان يفعل كانت تنصب أمامه العنزة. نعم. وهي عصا ليست طويلة فيها حربة، فإذا فعل مثل ذلك المؤمن صارت صفة له، أو كرسي قدامه أو وسائل رفيعة أو ما أشبه ذلك، ولكن ليست واجبة إنما هي سنة، فلو صلى بدون سترة صحت صلاته ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: لنا أخت مريضة بعض الشيء، وأحيانا نضربها ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا، هل علينا في ذلك شيء؟ الواجب عليكم رحمة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لا يجوز لكم الضرب. أما إذا كان المرض خفيفا وهي تخطي تعمل أشياء تستحق عليها تأديب الخفيف فلا بأس، هذه يجب أن تضاعوا حالها. كان الضرب يضرها فلا تضربوها ولا تزيدوها شرا. أما إن كانت لا يضرها ذلك الضرب الذي تفعل له معها لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى تبتعد عما لا ينبغي، فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.